بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، أو قال فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. نعم. قال رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما. وهذا إذا كان الصوم نفلا، أما الفرض فلا يجزئ أن ينوي في النهار ولا يصح، بل لا بد من تبييت النية ليلا، يعني قبل طلوع الفجر. فإذا أراد الإنسان أن يصوم صوم فرض كصيام رمضان أو كقضاء رمضان أو كنذر أو كفارة، وهذه كلها من الصيام الواجب، من الصيام المفروض، صوم رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نذر، فإنه لا يجزئ في هذا كله أن ينوي نهاراً، لا بد أن يبيت النية قبل طلوع الفجر، يعني يبتدئ صومه من أول وقت الصوم، من أول وقت طلوع الفجر. أما إذا نوى بصومه النافلة، أما إذا أراد أن يصوم نافلة، فإنه يجوز له أن ينوي نهاراً قبل الزوال، يعني قبل منتصف النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى غيرها من أمهات المؤمنين فيسأل: عندكم طعام؟ فإن قالوا نعم طعم صلى الله عليه وسلم، يعني أكل، وإن قالوا لا قال: إذن أنا صائم، فينوي الصيام من نهاره. يقول البخاري رحمه الله: وقالت أم الدرداء. أم الدرداء هي أم الدرداء الصغرى، أم الدرداء الصغرى، وهي تابعية، وكانت يتيمة في حجر أبي الدرداء رضي الله عنه. أما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية توفيت قديما، ثم تزوج أبو الدرداء أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة الأوصابية أو الوصابية اليمانية من وصاب، وكانت يتيمة كما قلنا في حجر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرباها فأحسن تربيتها، وعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم تزوجها رضي الله عنه وأرضاه، وكانت راوية علم زوجها. عامة ما عندها من العلم هو من زوجها أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي شامية كزوجها، لأن أبا الدرداء كما تعلمون سكن الشام وتوفي بالشام، وأم الدرداء كانت أيضا تسكن الشام وماتت بها، وكانت عالمة فاضلة من خيرة عالمات التابعين. وكان عبد الملك بن مروان الخليفة يصلي بالناس في جامع بني أمية، ثم يدخل عليها في صفة النساء ويسألها ويسألها في العلم مما تعلمت من زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه. قالت: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا، يعني يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم أجمعون. ثم قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، يعني هذا الحديث ثلاثي، وهو أعلى ما عند البخاري. البخاري أعلى ما عنده الثلاثيات. الثلاثيات يعني أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة، ثلاثة. فالبخاري أعلى ما عنده الثلاثيات كأحمد، لكن أحمد أكبر من البخاري سناً، ولذلك كثرت ثلاثياته. ثلاثياته نافت عن 300 حديث في المسند. وأما البخاري فثلاثياته 22 حديثاً، 22 حديثاً. وأما مسلم فليس عنده شيء من الثلاثيات. أعلى ما عند مسلم الرباعيات، يعني أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. وأما البخاري أعلى ما عنده أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، كهذا الحديث أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سيده سلمة بن الأكوع، لأن يزيد ابن أبي عبيد كان مولا لسلمة. مولى يعني عبد معتق، يعني كان عبدا لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه فأعتقه. فهذا الحديث ثلاثي عند البخاري، وهو أعلى ما عنده كما قلنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، يعني ينادي في قرى الأنصار في المدينة، ذلك لأن المدينة كانت عبارة عن قرى مبعثرة، ما كانت مدينة مجتمعة، كل قبيلة لها قرية بذاتها تستقل، والقرية والقرية بينها فيافي وقفار وأراض فارغة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار رجالا ينادون في يوم عاشوراء أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أكل أو شرب فليصم بقية يومه. البخاري استدل بهذا على أنه يجوز أن ينوي نافلة من النهار، ذلك لأن يوم عاشوراء نافلة، لكن صيام يوم عاشوراء لأنه من آكد الصيام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل، يعني من أفطر ذاك اليوم، أن يمسك بقية يومه. قال: من أصبح صائما فليتم، ومن أكل أو شرب فليمسك بقية يومه. قال: بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم، يعني فليتم صومه، أو قال فليصم، يعني بقية يومه، ومن لم يأكل فلا يأكل، يعني من أكل يصوم بقية اليوم، ومن لم يأكل أيضا ينوي الصوم. استدل البخاري بذلك على جواز نية الصيام من أثناء النهار نافلة لا فريضة. وسبق أن ذكرت لكم في هذا المجلس أن صيام عاشوراء صامته العرب في جاهليتها وفي إسلامها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء في مكة قبل البعثة وبعد البعثة، وصامه في المدينة وأكد على صيامه، وكان صوم عاشوراء فرض قبل صيام رمضان، فلما فرض رمضان نسخ صيام ماذا؟ فرض عاشوراء، نسخ فرض صيام عاشوراء وصار صيام عاشوراء نفلا لا فرضا. وهذا مثل من أصبح من أول يوم من رمضان ولم يعلم بدخول الشهر إلا نهارا، فإنه يمسك سائر يومه ويقضي هذا اليوم، يمسك بقية يومه حرمة للشهر. يعني لو دخل الشهر وما علم الناس وجاء الخبر نهارا، والناس ظنوا أن اليوم هو المكمل للثلاثين من شعبان، فجاء الخبر أن اليوم هو أول يوم من رمضان، أصبح الناس وما نووا الصيام، ماذا يفعلون؟ يمسكون بقية يومهم، يمسكون بقية يومهم، يعني يصومون بقية اليوم، لكنهم لا يعتدون بهذا الصيام، ويجب عليهم قضاؤه لأن الصيام فرض، وما بيت النية من الليل. نعم، اقرأ باب الصائم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمية مولى أبي بكر ابن حدثنا عبد من عبد الله بن مسلمة نعم مسلمة عن مالك ابن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: قلنا حاء يعني تحويل إسناد. انظروا ما أكمل الحديث، ذكر الطرف الحديث لأن الإسناد سيلتقي مع عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ولذلك ذكر طرف الحديث ثم حول الإسناد وذكر إسنادا آخر. الإسناد الأول هو عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر، والثاني عن أبي اليماني عن شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، يعني الإسنادان يلتقيان عند أبي بكر بن عبد الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حاء: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك عرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند، يعني أصح، الأول أصح والثاني لا يصح، يعني لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر لمن أصبح جنوبا، لمن أصبح جنوبا. كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي أن من أصبح جنوبا، أصبح يعني طلع عليه الفجر، وهذا ذكرناه سابقا، طلع عليه الفجر وما اغتسل فإن صومه لا يصح ذاك اليوم، هكذا كان يفتي أبو هريرة رضي الله عنه. وكذا إذا احتلم في نهار رمضان فإن صيامه قد فسد، هكذا كان يفتي أبو هريرة، والأمر ليس كذلك. فذكر ذلك لأمير المدينة في ذاك الزمان وهو مروان بن الحكم، مروان بن الحكم، وكان أميرا من قبل معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان كان هو الخليفة، وأمر على المدينة ابن عمه، وأمر على المدينة ابن عمه مروان بن الحكم. فذكر ذلك لمروان، قالوا له أن أبا هريرة رضي الله عنه يفتي أن من أصبح جنبا فإنه يفطر ذلك اليوم وعليه القضاء، وكذا من احتلم في نهار رمضان. فأرسل عبد الرحمن بن الحارث إلى أمي المؤمنين وكانتا على قيد الحياة في ذاك الوقت، قال: عزمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما فلتسألنهما. فذهب إلى أمي المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، فدخل على عائشة وقال: أبو هريرة يفتي بكذا وكذا. فقالت عائشة: ليس كما ذكر أبو هريرة، يا عبد الرحمن أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام، من غير احتلام يعني من جماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل الشمائل الذين صنفوا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتلم، لأن الاحتلام من الشيطان، لأن الاحتلام من الشيطان، من تسلط الشيطان على الإنسان فيحتلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا من الشيطان فما كان يحتلم صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكروا والله أعلم. لكن عائشة وأم سلمة قالتا: كان يصبح جنبا من غير احتلام، يعني من جماع، يعني يجامع قبل الفجر، قبل الفجر ليلا، ولا يغتسل حتى يطلع الفجر، يعني يطلع الفجر وهو لا زال جنوبا، ثم يغتسل ويخرج للصلاة، لصلاة الفجر، ويصوم ذلك اليوم ويعتد بصيامه، ويعتد بصيامه. فخرج هذا الرجل وذهب إلى أم المؤمنين أم سلمة وذكر لها ما ذكره أبو هريرة، فقالت له ما قالت عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم، ثم يصوم ذلك اليوم. ثم لما عادوا إلى الأمير مروان بن الحكم قال عزمت عليك لتذهبن إلى أبي هريرة فلتقرعنه به أو بها، يعني التقريع الضرب، يعني لا تشددن على أبي هريرة بهذا القول، قول عائشة وأم سلمة، كي يرجع عن فتواه، لأن في فتواه مشقة على المسلمين أو لا. فلما طبعا كره أن يذهب ويخبره لأنه استحيا من أبي هريرة، ثم لقيه أبو هريرة كانت له مزرعة في ذي الحليفة في العقيق، فذهبوا ودخلوا عليه مزرعته وأخذوا يتحدثون معه، هذا عبد الرحمن أخذ يتحدث معه في مواضيع أخرى، ثم قال إني ذاكر لك أمرا، والله لولا أن مروان عزم علي وألح علي وأمرني لما ذكرته لك. قال ما هو؟ قال الموضوع الفلاني كيت وكيت، فإن أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما يقولان كيت وكيت. قال والله ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كنت أفتي به، إنما أخبرنيه مخبر. وهنا في هذه الرواية صرح بهذا المخبر، من هو؟ الفضل بن عباس، الفضل بن عباس، يعني الذي أخبره بهذا الحكم هو الفضل بن عباس، ولعل الفضل اجتهد رأيه والله أعلم، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأمهات المؤمنين أدرى بهذا الأمر من غيرهما، لأن هذا الأمر يكون خاصا بين الرجل وأهله، يكون خاصا بين الرجل وأهله، فأمهات المؤمنين أدرى من غيرهما بهذا الأمر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وعلى هذا لو أصبح الإنسان جنوبا فإن صيامه صحيح، كذا لو أجنب باحتلام، لو أجنب باحتلام، لو احتلم الشاب، وكذا المرأة لو احتلمت فأنزلت فإنها أجنبت، لأن أم سليم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فعلم من هذا أن المرأة تحتلم كما الرجل يحتلم، فإذا احتلمت المرأة أو احتلم الرجل فأنزل أو أنزلت فإنها أجنبت وأجنب، وصيامهم صحيح، يغتسلان ويتمان الصوم، لكنه إذا أنزل بفعله، إذا أنزل بفعله فإنه يفطر، فإنه يفطر وعليه قضاء ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، يكفيه القضاء إذا كان ذلك من غير جماع، وأما عند مالك فعليه القضاء والكفارة سواء كان بجماع أو بغير جماع. أما إذا جامع حتى لو لم ينزل، حتى لو لم ينزل، لو جامع بحيث غابت الحشفة التقى الختانان فإنه وجبت الكفارة أنزل أو لم ينزل، وجبت الكفارة، يجب عليه قضاء ذلك اليوم، ويجب عليه صيام شهرين متتابعين، يجب عليه عتق رقبة، فإن عجز عن العتق، وهذا الحاصل في ذا الزمان لأنه ليست ثم رقاب تعتق، ليس ثم رق، فيصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين لا يفطر بينهما. أما عند مالك كما قلت لكم بالأمس، أي مفطر أفطر عليه الصائم في رمضان بلا عذر فإن الكفارة واجبة، حتى لو أكل متعمدا غير ناس ولم يكن مريضا ولم يكن مسافرا، يعني غير مضطر من غير اضطرار، إذا أفطر بأكل وشرب فإنه يقضي ذلك اليوم وعليه الكفارة، يصوم شهرين متتابعين. مالك أخذ بالرواية المجملة التي في الصحيح، في الصحيح، وهي أن رجلا أفطر من رمضان، أفطر في رمضان من غير عذر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين الحديث. وهذا الإجمال ورد تفصيله في أحاديث أخرى، فبينت تلك الأحاديث أن إفطاره كان بما، كان بأي شيء، كان بالجماع، كان بالجماع حين جاء وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، وفي لفظ قال احترقت، ولذلك قال أين المحترق النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه التمر. نعم اقرأ باب المباشرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها، يعني يجوز له أن يباشر امرأته بلا جماع، له أن يقبلها وله أن يعانقها وله أن يباشرها، لكنه لا يجامعها ولا ينزل، فإن أنزل يعني المني فإنه أفطر ووجب عليه قضاء ذلك اليوم على ما ذكرنا من تفصيل. أما إن جامع ولو لم ينزل وجبت عليه الكفارة إجماعا. نعم صلى الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال عن قال حدثنا عن شعب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم. عن شعبة، شعبة ممنوع من الصرف، عن شعبة ما هي عن شعبتي. نعم قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإبره وكان أملككم لإربه. كمل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مآرب حاجة. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه، لأن النظر ليس بفعل، إن نظر فأمنى يتم صومه، وكذا إن تفكر، لأن التفكر والنظر ليس فعلا، لكن إن فعل كأن استمنى فهذا يفطر، لكن إذا كان مجرد تفكر فنزل المني بلا فعل منه فإنه يتم. أما إن فعل شيئا بيده أو بفخذه أو كذا فإنه يفطر ذلك اليوم وعليه القضاء ذلك اليوم. نعم سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. قال حدثنا محمد أو باشر امرأته مثلا أو باشر امرأته ففخذها فأنزل فإنه يفطر وعليه القضاء. نعم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال وحدثنا قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. ثم ضحكت يعني إشارة إلى أنها هي المقصودة، لأنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه، ولم تذكر من هي، بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت يعني إشارة إلى أن المقصود ببعض أزواجه هي. وهذه رواية مجملة ورد تفصيلها عند أصحاب السنن، أن الراوي عنها وهو ابن أختها عروة، الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وعروة بن الزبير عائشة خالته، لأن عروة بن الزبير أمه من هي؟ أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وأسماء هي أخت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم، فهي خالته وهو من محارمها. فلما قالت لعروة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه ثم نعم يقبل بعض أزواجه وهو صائم، فقال عروة: وهل هي إلا أنت؟ فضحكت. وهل هي إلا أنت يعني أنت المقصودة، تقصدين أنه كان يقبلك وهو صائم، فضحكت إقرارا لقوله، إقرارا لقوله يعني أنها هي المقصودة رضي الله عنها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي مسلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي بالكسر. نعم فأخذت ثياب حيضتي. فقال مالك: أنفستي؟ قلت: قال نعم. مالك: أنفستي. نعم أحسن الله إليكم. فقال مالك: أنفستي؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. وكان يقبلها وهو صائم، هذا موضع الشاهد من إيراد البخاري لهذا الحديث تحت هذا الباب، موضع الشاهد هنا من إيراد الحديث تحت هذا الباب. عن أبي سلمة، أبو سلمة هذا من التابعين، هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وأبوه أحد العشر المبشرين بالجنة. عن زينب ابنة أم سلمة، زينب هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حجره بنت زوجته وبنت أخيه، لأن أباها أبا سلمة هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولذلك قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة هذه جارية أبي لهب، جارية أبي لهب التي بشرت أبا لهب بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها فرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فثويبة هذه هي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تأخذه حليمة، حليمة السعدية. وثويبة هذه جارية أبي لهب كانت قد أرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة، وحمزة رضي الله عنه ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، لذلك كان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وكذا أرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، أرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، فأبو سلمة هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وزينب هي بنت أخ النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. قالت: بينما من التي تقول أمها أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، والخميلة ثوب له خمل، يعني له زغب شعيرات صغيرة، ومنه يسمى المخمل، المخمل ثوب قماش له خميلة يعني شعيرات صغيرة جدا، وهذه الخميلة كانت أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يتدثران به، يعني يتغطيان به مثل الشرشف، مثل الشرشف، تعرفون الشرشف الغطاء يتغطون به في النوم، فكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تغطيا بهذه الخميلة، بهذه الخميلة، فتحركت فجأة وقفزت وخرجت. لماذا خرجت؟ لأنها شعرت بنزول دم الحيض، فلما شعرت بنزول دم الحيض قامت لتأخذ ثياب حيضتها، يعني الثياب الخاصة للحيض حتى لا ينزل الدم ويلوث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بجوارها، فقامت انسلت من فراشها، انسلت من تحت الخميلة من فراشها، وأخذت ثياب حيضتها، يعني الثياب المخصصة التي تلبسها المرأة في وقت الحيض وتتحفظ به. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ يعني لماذا قمت وفزعت وقفزت هكذا وخرجت مسرعة؟ أنفست، يعني أحضت، فالنفاس يطلق على دم الولادة ويطلق على دم الحيض. وهكذا قال هذه اللفظة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف قبيل مكة، لما جاءوا في حجة الوداع ودخل عليها وهي تبكي، فقال: ما لك؟ أنفست؟ قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهنا قال لها: ما لك؟ أنفست؟ قالت: نعم. قالت: فدخلت معه في الخميلة، يعني بعد أن أخذت ثياب حيضتها وتحفظت من أن ينزل الدم فيلوث النبي صلى الله عليه وسلم، ناداها النبي صلى الله عليه وسلم لتنام معه، لتضطجع معه. قالت: فجئت ودخلت معه في الخميلة، يعني تغطت بهذا الثوب الذي كانت تتغطى به مع النبي صلى الله عليه وسلم ونامت معه. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد. وهكذا ذكرت عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته، ويجوز للمرأة أن تغتسل مع زوجها. وأما حديث والله ما رأى مني ولا رأيت منه، فإنه حديث لا يصح. ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما رأى مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى منها يعني عورتها، ولا رأيت منه، يعني ما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصح. والصحيح أنهما كان يغتسلان. ومما يدل على ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم حين وصفت كيف اغتسل وهي تراه، قالت: غسل فرجه وما أصابه، غسل فرجه وما أصابه، ثم دلك بيديه الأرض أو الحائط، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل وذكرت غسله، وهي تنقل ما ترى من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة يجوز لها أن ترى زوجها، ويجوز للزوج أن يرى من امرأته ما شاء، وهي كذلك وهي كذلك. وعائشة رضي الله عنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد من إناء هو الفرق، والفرق إناء يسمى الفرق إذا كان حجمه 3 آصع. الصاع كم مقداره؟ مقداره 4 أمداد. الصاع مقداره 4 أمداد، و3 آصع يكون فرقا. فالإناء الذي يتسع لـ3 آصع يسمى فرق، والصاع هو الإناء الذي يتسع لـ4 أمداد، والمد هو إناء يملأه الكفان المتوسطتان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. الصاع 4 أمداد، وقد يزيد عليه مدا في غسله. والفرق 3 آصع، يعني إذا اغتسل كان لكل منهما كم؟ صاع ونصف، صاع ونصف. فكانت عائشة رضي الله عنها تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء هو الفرق، حتى تقول له دع لي، ويقول لها دعي لي، يعني إذا بقي الماء قليلا تقول له يا رسول الله أبقي لي بقية الماء ما خلصت، وهو يقول طيب أنت كمان أبقي لي منه، تقول له دع لي ويقول لها دعي لي. وهنا تذكر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أيضا أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني في وقت واحد. قالت وكان يقبلها وهو صائم، فهذا يدل على أن المرأة على أن الصائم يجوز له أن يقبل امرأته إن أمن الوقوع في المحظور. ولذلك نص بعض أهل العلم، نص بعض الفقهاء أن الشاب يكره له التقبيل، والشيخ الكبير لا يكره له، لأن الشاب لا يملك نفسه بخلاف من كان يعني شيخا كبيرا شايب. يعني اقرأ باب اغتسال الصائم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اغتسال الصائم. وبلع ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم. فألقى عليه، ما هي فألقي، شيل النقطتين هذه اللي تحت، فألقى عليه. وبلع ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم. نعم أحسن الله إليكم. وبلع ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه. أحسن الله إليكم. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. الرطب، الرطب قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. للصائم بأسا، نعم. قال: وبلى ابن عمر. قال: باب اغتسال الصائم، يعني باب جواز اغتسال الصائم، واغتسل الصائم جاز له ذلك. واستدل لجواز اغتسال الصائم بأدلة، من ذلك أنه قال: وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه، يعني لشدة الحر، وهكذا كان يفعل أهل المدينة قديما. أنا أدركت هذا، وأنتم ما أظنكم أدركتم، أنتم عيال المكيفات أنتم، لكن نحن قبل المكيفات أدركنا هذا قديما، قبل 40 عاما من الزمان يا إخوان ما كانت المدينة فيها مكيفات، هذا الزمان أنتم ما أدركتموه، أنتم عيال البسكوت والكراميلا والبيبسي والمكيفات، حتى في السيارة مكيف وفي السوق مكيف. نحن أدركنا زمانا قبل 40 عاما لما كنا أطفال المدينة ما كان فيها مكيفات، فكان الناس ماذا يفعلون في شدة الحر؟ كان رمضان يأتي مثل هذه الأيام في شدة القيظ، فكان الرجل يأتي بالثوب بقماش منشفة مثلا إحرام، ويبل بالماء ويعصره، ثم يلقيه على ظهره ويشغل المروحة، كانت المراوح موجودة، فيصير مكيف صحراوي طبيعي ما شاء الله، هوى من فوق وثوب مبلول عليك منشفة، عادة كانوا يحطوا إحرام. هذا أذكره أنا كنت أفعل وأنا صغير، يعني أذكر كنا بدأنا نصوم ونحن في 4 من العمر، أول يوم صمته أذكر أنا يعني على حسب ما تذكر الوالدة تقول كنت ابن 40 وكان الحر شديدا في ذاك الزمان، فكانوا يصوموننا ونحن صغار ويأتون بمنشفة صغيرة يبللونها ويغطون بها ويشغلوا هذا التكييف الصحراوي اللي كان عندنا. ثم جاءنا المكيف الصحراوي هذا اللي بالموية اللي كانوا يسموه كونديشن، أحد كان يعرف المكيف؟ فكان الغني اللي عنده فلوس كثير يشتري مكيف واحد ويركبه في غرفة واحدة والعيلة كلها تجتمع في هذه الغرفة، كلهم يناموا تحت مثل السمك نايمين، تلاقيهم متبطحين تحت الكونديشن هذا، الأب والأم والعيال الجميع في غرفة واحدة، وهذا مين؟ الثري المقتدر. وأذكر لما جاءت هذه المكيفات هذه اللي أبو شباك هذا المكيف، الناس كانت تستغرب كيف مكيف يشتغل بلا ماء، لأنهم يعرفون إذا انقطعت الموية المكيف يخرب ينحرق الدينامو، فقالوا كيف هذا يشتغل بلا ماء؟ فكان أمرا عجيبا مستغربا أن والله مكيف يشتغل بلا ماء. أنتم ما تعرفون هذه الأمور، خلقكم الله عز وجل في زمن النعيم، سألوا الله أن يديم علينا وعليكم نعمه وأن لا يزيل عنا نعمه بذنوبنا. نعم. قال وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه، يعني ألقاه على جسده وهو صائم، معنى هذا أن الماء الذي يرطب البدن من هذا الثوب لا يؤثر على الصيام، كما أن الاغتسال هذا الماء الذي يقع على البدن لا يؤثر على الصيام ولا يفطر. قال ودخل الشعبي الحمام، الحمام المقصود به ما هو؟ ليس موضع قضاء الحاجة، نحن الآن نسمي موضع قضاء الحاجة حمام، هذا تسمية خطأ، موضع قضاء الحاجة لا يسمى حماما، يسمى كنيفا، يسمى حشا، يسمى مرحاضا، لكن لا يسمى حماما، الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه فقط ولا تقضى فيه الحوائج، يعني لا يبول فيه الإنسان ولا يتغوط، إنما فقط يغتسل. قال ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، يعني اغتسل يعني تروش وهو صائم، ليدلل على أن الاغتسال ووقوع الماء في البدن لا يؤثر على الصوم. قال وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، يعني الطباخ أو المرأة التي تطبخ لا بأس أن تتطعم الطعام، تذوق الطعام، هل الملح ناقص ولا زائد، شرط أن لا تبتلع، شرط أن لا تبتلع، ماذا تفعل؟ تدفله. طيب لا يفطرها ذلك؟ نقول لا يفطرها، لأنه لو فطرها ذلك لأفطر المتوضئ، لأن المتوضئ يتمضمض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، معنى هذا يجوز للصائم بل يشرع له، بل يجب له إن توضأ أن يتوضأ عند من يرى المضمضة والاستنشاق واجبا وهو الصحيح، يجب عليه أن يتمضمض في صيامه لكنه لا يبالغ. والمضمضة أخذ الماء في الفم ثم نفضه إخراجه، فكذلك لو تذوقت شيئا من الطعام المرأة وهي تطبخ طعامها في البيت لتنظر هل الملح مناسب مثلا أو البهار مناسب ثم نفضته وتفلته فإنها لا تفطر. وكذا الطباخ، الرجل إذا كنت تطبخ مع امرأتك في البيت مثلا أو تطبخ لأمك وتعينها في البيت فلا بأس أن تتذوق الطعام ثم تدفله، شرط أن لا تبتلعه. قال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، المضمضة يعني إذا جف الحلق في شدة الحر، قديما كانوا يعملون سائر النهار في حر المدينة المعروفة فتجد اللسان يجف، فلا بأس للصائم أن يتمضمض يبلل فمه بالماء ويلفظ الماء ولا يبتلعه. وقال الحسن يعني البصري لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، تبرد بأن يغتسل أو يلقي عليه ثوبا مبللا بماء أو ينام تحت المكيف، هذا كله من باب التبرد. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني يدهن بزيت الزيتون ويترجل يعني يمشط شعره ولحيته. وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه، أبزن يعني إناء كبير، وهذا كان يفعله بعض الناس قديما قبل المكيفات، يحط له حوض كبير يملأه بالماء ويتقحم فيه، يعني يجلس فيه يتبرد فيه. قد أدركنا بعض كبار السن في المدينة كانوا يفعلون هذا زمان قديما، يروح عند السمكري ويصنع له إناء من الزنك كبير كذا، يعني يتسع لجلوس إنسان، مثل الأحواض الآن اللي في الحمامات البانيو، بس ما كان يضعه في الحمام، يحطه في الغرفة نفسها ويعبيها ماء، وربما وضع فيه ثلجا من شدة الحر، ويدخل جوتها ويقعد يبرد كذا، ويشغل المروحة من فوق ويجلس في الطراوة. فهمت؟ ما أحوجكم الله إلى هذا، ما احتجتم إلى هذا. يقول أنس رضي الله عنه: إن لي أبزنا، يعني إناء واسعا، أتقحم فيه وأنا صائم، يعني يجلس فيه، يملأه ماء ويجلس فيه يتبرد فيه من شدة الحر وهو صائم. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. هذا معلق بصيغة التمريض، وأنتم تعلمون حكم معلقات البخاري أو لا؟ إيش حكم معلقات البخاري يا أيها الطلاب؟ نعم، ضعيف. وقف. طيب، هل أذنت لك؟ أنا أسأل. ها، نعم، اثنين، ثلاثة فقط. طيب، هاتي. إذا كانت بصيغة الجزم فهو مقبول. طيب، ها، إذا كان بصيغة التمريض لا يجوز. لا يجوز ماذا؟ نعم، ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم، في تغليق التعليق. طيب، ها، غير كذا، هاتوا. نعم، ارفع صوتك مرة. يكون ماذا؟ مرة يكون جزم به، ومرة لم يجزم به. طيب، على كل حال، معنى التعليق أن يسقط المصنف، يسقط البخاري من أسفل السند، يعني من قبل شيخه، راو فأكثر على التوالي، راو فأكثر على التوالي. ولو أسقط السند كله ولم يبق إلا الصحابي، بل ولو أسقط الصحابة كلهم، أسقط الرواة كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تعليقا. والتعليق في الأصل نوع من أنواع الضعيف، وأنتم تعلمون أن الضعيف بسبب الانقطاع، بسبب الانقطاع في السند، ينقسم إلى كم قسم؟ إلى خمسة أقسام. سبب الانقطاع ينقسم إلى خمسة أقسام. ما هي؟ المرسل ويقابله المعلق، ثم المعضل والمنقطع والمدلس. هذه خمسة أنواع: المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس، هي خمسة أنواع. منها المعلق. المعلق هو الذي ينقطع من أسفله، كالمروحة معلقة في السقف وما في شيء يربطها بالأرض، صحيح؟ ما في شيء يربطها في الأرض. ولو كان الانقطاع من أعلى واتصل من أسفل يسمى مرسلا، يسمى مرسلا. فالمنقطع من أنواع الضعيف في الأصل، لكن فالمعلق من أنواع الضعيف، معلق من أنواع الضعيف. لكن معلقات البخاري لها حكم خاص. ما حكمها؟ نقول معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين: قسم يجزم بتعليقه، يأتي بصيغة الجزم يقول: قال فلان كذا، ذكر فلان كذا، قال، ذكر، فهذه بصيغة الجزم لأن البخاري جزم. وصيغة التمريض أن يأتي بلفظة يشك فيها فيقول: يذكر، ذكر، يقال، قيل، هذه تسمى صيغة تمريض. أما ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه، ولا يقال أنه صحيح على الإطلاق، إنما صحيح إلى من علق عنه. فلو قال: وقالت عائشة رضي الله عنها، معنى الحديث صحيح، لأنه إلى من علق، يعني إلى عائشة، بعد عائشة خلاص، عائشة صحابية. ولو قال: وقال مالك، إذن الإسناد صحيح إلى مالك، وأنت تنظر ما بعد مالك. فلو قال: وقال مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذن الحديث صحيح. ولو قال: وقال مالك سمعت سالما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذن الحديث صحيح. ولو قال: وقال ابن أبي ذئب سمعت الزهري قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذن الحديث صحيح. فنقول إذا جزم بالتعليق فهو صحيح إلى من علق عنه، ثم نحن ننظر في بقية الإسناد. والغالب أن ما جزم عنه فإنه صحيح. طيب، لماذا يعلقه إن كان صحيحا؟ لماذا يعلقه؟ يعلقه لعدة أسباب. السبب الأول التكرار. البخاري من عادته أنه يكرر الحديث الواحد على حسب المناسبات، على حسب المناسبات، كلما جاءت مناسبة يعيد الحديث، لكنه لا يكاد يكرر الحديث الواحد بإسناد واحد مرتين إلا نادرا، يعني في كل مرة إذا كرر الحديث يأتي به بإسناد جديد ولو يخالف في راو واحد، ولو كان الفرق في راو واحد. المهم لا يكرر الحديث بإسناد واحد غالبا إلا نادرا، حتى أن أهل العلم أحصوا الأحاديث التي كررها بإسناد واحد فلم تتعدى 22 حديثا. طيب أحيانا يكرر الحديث الواحد على حسب المناسبات، ويكون الحديث عنده له طرق كثيرة، مثلا 10 طرق، فجاء بالحديث في الموضع الأول بإسناد بطريق، ثم في موضع ثاني بإسناد ثاني، ثم في الثالث بإسناد ثالث إلى العاشر، ثم بعد ذلك احتاج أن يستدل بهذا الحديث، ما عنده إسناد آخر يأتي به، أسانيد الحديث كلها مضت، فماذا يفعل؟ يعلق الحديث، يحذف الإسناد ويقول وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مثلا، قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فلان قال فلان، ويأتي بالإسناد. لماذا؟ حتى لا يكرر إسنادا قد ذكر. عندها هذا الحديث لا يكون على الحقيقة معلقا في البخاري لأنه مضى عدة مرات مسند، فلا يكون في الحقيقة معلقا. طيب هذا أحيانا، وأحيانا أخرى، أحيانا أخرى قد يعلقه لأمر آخر. ما هو؟ هو أن الحديث يكون صحيحا عند البخاري لكنه لم يبلغ أعلى درجات الصحة الذي هو شرطه، فلو أورده مسندا لانتقد البخاري، لقيل له هذا الحديث صحيح إنه صحيح لكنه هو أقل رتبة من شرطك، فلماذا أوردته؟ فحتى لا ينتقد ماذا يفعل؟ يعلقه حتى يخرجه من أصل الصحيح، فيكون هذا الحديث ليس في أصل البخاري، لأن أصل الصحيح ما هو؟ على شرطه. أين شرطه؟ في عنوان الكتاب. ما عنوان الكتاب؟ ماذا سمى البخاري كتابه؟ سماه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه، كل لفظة قيد، كل لفظة قيد. فلما قال الجامع علمنا أن ترتيبه على ترتيب الجوامع لا على ترتيب السنن ولا المسانيد ولا المصنفات ولا الأجزاء ولا المعاجم، إنما هو على الجوامع لما قال الجامع. ولما قال الصحيح علم أنه اشترط الصحة في كل ما يورده، إذن كتابه صحيح كله، الجامع الصحيح المسند. فلما قال المسند علم أن كل حديث غير مسند ليس من أصل الكتاب، ولذلك علقه حتى ما صار مسندا، فيعلقه حتى لا يكون مسند فلا يكون من أصل الصحيح، مع أنه هو صحيح عنده لكنه ليس على شرطه، ليس هو على أعلى درجات الصحة. هذا إذا كان المعلق قد علق بصيغة، صيغة ماذا؟ الجزم، الجزم. أما إذا علق بصيغة التمريض فليس كما قلتم، بعضكم قال إذا علق بصيغة الجزم فهو صحيح وإذا علق بصيغة التمريض فهو ضعيف، ليس كذلك. إذا علق بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه، وسبب التعليق ما ذكرناه، إما التكرار وإما أنه ليخرجه من شرطه، يخرجه من شرطه لأنه يكون صحيحا لكن ليس على أعلى درجات الصحة لا يكون على شرطه. هذا قلناه الآن ولما قلنا؟ أراكم تنظرون إلي كأنكم ما فهمتم، ما فهمتم يا إخوان؟ فهمنا. طيب الحمد لله. النوع الثاني التمريض. بعضكم قال ما علق بصيغة التمريض يعني ضعيف، لا ليس بصحيح. إذا علقه بصيغة التمريض فمعناها أنه ترك لك النظر والبحث في إسناده، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. إذن ليس كل حديث علقه البخاري بصيغة التمريض ضعيف، ولذلك الحافظ ابن حجر ألف كتابه تغليق التعليق ووصل المعلقات التي عند البخاري وحكم على عامتها بالصحة، ولذلك المعلقات بصيغة التمريض بصيغة الجزم صحيحة، بصيغة التمريض، فيه الصحيح وفيه الضعيف. يعني مثلا هنا لما يقول ويذكر أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وهو صائم فيه ما يشهد له، وأحاديث والأحاديث التي تشهد لهذا كثيرة. المقصود أنه إذا علقه بصيغة التمريض لا يلزم من ذلك أن يكون ضعيفا، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. طيب إذا كان ضعيفا لماذا أورده؟ قد يريده وهو يعلم أنه ضعيف، طبعا البخاري قد يريده لأنه لم يجد دليلا إلا هذا الحديث الضعيف في المسألة، فأراد أن يستدل به، كما هنا مثلا أراد أن يستدل على جواز السواك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به بصيغة التمريض. وقد يورده وهو ضعيف مورد الرد عليه، مورد الرد عليه، وهذا كثير في البخاري، فيقول ويذكر عن فلان أنه قال كذا ولم يصح، يعني أورده ليرد عليه. طيب لم يصح لما؟ يورد بعده الحديث الصحيح الراد على هذا الضعيف، يقول حدثنا فلان عن فلان ويأتي بالدليل الصحيح الذي يرد على ذاك الضعيف. طيب لماذا يورده أصلا؟ حتى لا يستدرك عليه، لا يقال له ترى أنت ذكرت هذه المسألة، المسألة فيها خلاف في قول ثاني ودليله كذا، فكانوا يقول لك أنا أعلم أن هناك قول آخر لكن دليله ضعيف، فيورد الدليل الضعيف بصيغة التمريض ويبين أنه لا يصح إما تصريحا أو بإيراد ما هو أصح منه مسندا. فهم يا إخوان ولا ما فهم؟ فهم الحمد لله. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. هذا قلناه بالأمس، قلنا أن بعض الفقهاء لما ذكروا أنه يكره الاستياك بعد الزوال حتى لا يزيل خلوف فمه، قلنا هذا لا يصح، لأن خلوف الفم ليس معناه رائحة الأسنان، إنما هو رائحة المعدة بسبب خلو المعدة من الطعام، وأما السواك إنما يزيل رائحة الأسنان، رائحة الطعام الذي يبقى بين ثنايا الأسنان فيتعفن. نعم. ولذلك هنا يقول وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره يعني بلا كراهة، قال ولا يبلع ريقه يعني إذا فيه شيء من السواك أو طعمه، بل يزدرده يعني يلفظه يعني يبزقه. نعم. وقال عطاء يعني ابن أبي رباح التابعي، التابعي الجليل عطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة من التابعين، إن ازدرد ريقه يعني إذا استاك وابتلع ريقه لا أقول يفطر. وكذا لو جمع ريقه بلا استياك، لو جمع ريقه الصائم العطشان أحيانا يفعلها، كنا نفعلها ونحن أطفال صغار، لما كنا صغارا فإذا عطشنا ماذا نفعل؟ نجمع الريق في الفم، الواحد يجمع ريقه ثم يبتلعه، يعني أنه يقنع نفسه أنه شرب ماء عشان يرتوي. فإن ازدرد ريقه يقول لا أقول أنه يفطر. وقال ابن سيرين يعني محمد بن سيرين التابعي مولى أنس لا بأس بالسواك الرطب، يعني لا يلزم أن يستاك الصائم بالسواك الجاف الناشف، حتى لو كان رطبا فيه رطوبة فيه ماء لو استاكه لا يضره ذلك، قال لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طيب له طعم، السواك الرطب له طعم خاصة إذا كان حارا مثلا، فقال والماء أيضا له طعم، وأنت تتمضمض وتلفظ الماء وتلفظ الماء ويبقى طعم الماء في فمك، كذلك إذا استكت وأخرجت ما في فمك من بقايا السواك مثلا ثم بقي طعمه لا يضر، كما أن طعم الماء يبقى في فمك بعد أن تلفظ الماء بعد أن تمج الماء لا يضر. قال والماء له طعم وأنت تتمضمض به، تمضمض به يعني تتمضمض به. قال ولم يرى أنس يعني ابن مالك والحسن يعني البصري وإبراهيم يعني النخعي لم يروا بالكحل للصائم بأسا، مع أن طعم الكحل يظهر في الحلق. الآن أنت إذا اكتحلت مثلا، جربتم هذا؟ إذا اكتحلت تجد بعد ساعات طعم الكحل في فمك، بل لو تنخمت وتفلت وجدت في بصاقك لون الكحل أو لا، لكنه ليس بطعام ولا شراب. ولذلك أفتى أنس رضي الله عنه والحسن البصري وإبراهيم النخعي وهما من التابعين، وأنس صحابي، أن الكحل لا يفطر وإن ظهر طعمه في الحلق. وعلى هذا أفتى علماء زماننا كشيخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة أفتوا بجواز استعمال القطرة للعين في الصيام، أفتوا لأنه إذا كان الكحل لا يفطر، كذلك القطرة إذا احتاج الإنسان لها في صيامه إذا قطر قطرة في عينه فإن ذلك لا يفطر إن شاء الله. نعم اقرأ. سن الله إليكم. بخلاف قطرة الأنف لأنها تصل مباشرة إلى الجوف، بخلاف قطرة الأنف فإنها تفطر. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنوبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. من غير حلم، حلم يعني من غير احتلام، وهذا مضى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. نعم. قال: ثم دخلنا على أم سلامة فقالت مثل ذلك. وقد ذهب الحديث بطوله قبل قليل. نعم. قال: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. والله هذه مرة غريبة، ناسيا يعني يقعد الوقت هذا كله هو ناسي وهي كمان ناسية. والله مرة غريبة هذه. يلا مشي. نعم كمل. يلا. سن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال عطاء يعني ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح وهو إمام تابعي مكة، كان إماما من كبار أئمة التابعين. هذا الرجل من تلامذة ابن عمر وابن عباس وعائشة وجماعة من الصحابة، كان عبدا حبشيا لامرأة من بني مخزوم فأعتقته فاتخذ المسجد الحرام سكنا له 20 سنة وحج 70 حجة، حج 70 حجة، وكان كلما وقف بعرفات يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد فيحج، ثم يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد فيحج. وفي آخر حجة وكان قد جاز 90، آخر حجة يعني رقم 70، قال: قد استحييت من ربي، قد استحييت من ربي، كل سنة أقول: يا ربي لا تجعله آخر العهد ويأتي بي، فاستحييت. قال: فمات في ذاك العام رحمه الله تعالى، وكان إماما عظيما أعلم التابعين بالمناسك رحمه الله تعالى. قال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، يعني إذا استنشق واستنثر، استنشق وما قصد المبالغة، ثم عند استنثاره إخراج الماء ما استطاع أن يملك نفسه فدخل شيء من الماء في جوفه فإنه لا يفطر لأنه لم يتقصد ذلك، لم يتقصد ذلك. وقال الحسن يعني البصري وهو أيضا من التابعين، حسن بن يسار: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، يعني كان يتثاءب ذبابة رائحة كذا الطائرة وهو يتثاءب قام شفطها دون أن يشعر فدخلت في حلقه، حاول يخرجها ما خرجت، خلاص الحمد لله، يعني رزق ساقه الله إليه وصيامه صحيح لا يفطر إن شاء الله لأنه لا يملك ذلك. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. هذا لا يتصور في رمضان لكن قد يتصور في النافلة، في النافلة ما قال لأهله أنه صائم وهو صام ونسي وبعد ما خلص من الجماع تذكر أنه صائم يتم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل أو شرب ناسيا فليتم فإنما أطعمه الله وسقاه. سنتكلم على الخلاف في هذه المسألة. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين، فذهب الجمهور إلى الأخذ بهذا الحديث وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا إذا أكل الإنسان ناسياً أو شرب ناسياً فإن صيامه صحيح، يمسك بقية يومه ولا شيء عليه، وصومه صحيح ولا قضاء عليه، سواء كان ذلك الصوم فرضاً أو نفلاً، يعني في رمضان أو في غير رمضان. وخالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى وقال يمسك بقية صومه ويسقط الإثم عنه لأنه لم يتعمد وعليه القضاء. طيب لماذا عليه القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فلماذا نأمره بالقضاء؟ قال نعم، أطعمه الله وسقاه، وكل من في الدنيا من الذي أطعمهم؟ الله. ومن سقاهم؟ الله. يعني الصائم وغير الصائم من يطعمنا؟ الله يطعمنا. ومن يسقينا؟ الله. فكون هذا الصائم نسي فأكل وشرب فأطعمه الله، لا، ليس معناه أن غيره ما أطعمه الله، ليس معناه أن غيره ما أطعمه الله وسقاه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولا يقضي، قال فليتم صومه. كونه قال فليتم صومه لا يدل على أنه ليس عليه قضاء، ما قال ولا يقضي، لكن مجمل الحديث يفهم منه ذلك. قالوا لا، نحن نستدل بالآية. أية آية؟ قالوا الله عز وجل ماذا قال؟ قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا الذي أكل أو شرب ناسيا ما أتم الصيام إلى الليل، أو لا قطع الصيام إلى الليل بأكله. نعم أكل ناسيا شرب ناسيا لا إشكال، لكنه ما أتم صومه، فيمسك بقية يومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فليتم صومه، فيتم صومه لكنه يقضي ذلك اليوم وجوبا، هكذا يقول مالك رحمة الله عليه. واستدل كما قلنا بالآية، لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فيقول بأنه يلزمه إتمام ذلك اليوم وقضاؤه لاحقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة عن النبي ما لا أحصي ولا أعد، يعني كثرة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. نعم، هذا صحيح، ومع ذلك علقه يعني ليكون شاهدا لذلك. طيب قف. يقول: هل تكفي نية واحدة في أول الشهر؟ نعم، الراجح إن شاء الله أن نية واحدة تكفي، إذا نوى أن يصوم الشهر كله فإن هذه النية كافية، إلا أن يقطع النية بنية إفطار كسفر أو مرض، فإذا نوى أنه أفطر لأنه مسافر فإنه حين ينقضي سفره لا بد أن ينوي أنه يستأنف الصوم، أما إذا لم يقطع النية فنية واحدة إن شاء الله تكفي على الصحيح من قول أهل العلم. هل يكون صيام النفل إذا أكل الرجل في أول النهار صحيحا؟ لا، لا يكون صحيحا إذا أكل أو شرب، لا يكون، هذا فقط ليوم عاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح أنه قبل أن يفرض رمضان، هذا قبل أن يفرض رمضان، لما فرض صيام عاشوراء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يقول لهم: من أصبح منكم صائما فليتم، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. أما بعد ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن ينوي نية صوم نافلة إذا كان أكل في أول نهاره. هل في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن يتماسا هل هذا يشمل الليل والنهار؟ أنا ما فهمت إيش الذي تقصد، يعني تقصد أنه لا يماسها ليلا أو نهارا؟ نعم، هذا في الظهار، إذا ظهر الرجل من امرأته فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر، فإنه لا يجوز له أن يقربها، بل تكون بعيدة عنه كالمرأة الأجنبية، لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر عن ظهاره. إذا كنت تقصد إذا كنت تقصد هذا، لأن استشهادك بجزء من الآية، هذه الآية في مسألة الظهار، يقول إذا أنزل الرجل المتزوج بفعله بغير جماع فهل يلزمه القضاء والكفارة؟ هذا ذكرناه، الذي أنزل سواء كان متزوجا أو غير متزوج بفعله، سواء استمنى أو فخذ امرأته أو يعني باشر امرأته فأنزل، فإنه يلزمه القضاء دون الكفارة عند الجمهور، وعند مالك الكفارة والقضاء، والصحيح إن شاء الله الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه يقضي ذلك اليوم فقط. هل يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الجماع لا ينظر إلى فرج المرأة لأنه يورث العمى؟ لا، الحديث لا يصح. هل يوجد نهي عن لفظة الله أكبر يعني بمد الألف؟ لا، هذا يغير المعنى فلا يصح الأذان، وإذا تعمد الإنسان يأثم لأنه غير المعنى، وإن كان ذلك عن غير تعمد فإن هذا خطأ ولحن. لا يقول الإنسان الله أكبر، الله أكبر بالمد بعد الباء، إنما يقول الله أكبر، الله أكبر بلا مد. هل المراد من التقاء الختان بالختان مجرد اتصال الفرج بالفرج، أو المراد منه دخول الذكر في الفرج؟ المراد منه غياب الحشفة فقط، لا يلزم أن يولج الذكر كله، فلو غابت الحشفة، والحشفة رأس الذكر، غابت في فرج المرأة فقد أجنب، ويترتب على ذلك كل ما يترتب على الجماع، بغياب الحشفة يترتب كل ما يترتب من الجماع، كالإفطار في رمضان ووجوب الكفارة ولزوم المهر التام إن كانت زوجة لم يدخل بها يثبت به الدخول. يعني لو عقد الإنسان على امرأة ثم فقط غيب رأس ذكره في فرجها ونزع ولم يولج إيلاجا تاما ثم طلقها، فإنه يجب عليه دفع المهر كاملا. أما إذا كان قبل الدخول فإنه يعطيها نصف المهر، قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ويترتب على ذلك الحد إن كان زنا، وإن كان نكاحا كما قلنا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه وجوب المهر كاملا، ويترتب عليه إنه إن طلقها طلقة فإنه يملك رجعتها، بخلاف ما لو طلقها قبل الدخول فإنه لا يملك رجعتها. قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بهذا يكون عليها العدة أيضا، وإذا حصل حمل بمجرد الإيلاج الولد يلحقه، ولو قال لم أنزل الولد يلحقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش. فالمقصود بالتقاء الختانين غياب الحشفة. هل يجوز أن نستعمل الآلات الحديثة لرؤية الهلال ثم نصوم؟ يعني العلماء في هذا الزمان يقولون يجوز إثبات دخول الشهر باستخدام المناظير لا باستخدام الحساب، المناظير التي تكبر ويرى منها، وهكذا أفتى يعني علماء هيئة كبار العلماء. إذا جاءت الصيغة بصيغة التمريض فكيف نعرف ونميز الصحيحة منها والضعيف؟ تبحث عن سنده في غير البخاري، لأن البخاري علقه ويكون الحديث عند غير البخاري متصلا، ولذلك وصل كل معلقات البخاري الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، فتبحث عن إسناده ثم تدرس إسناده فترى هل هو صحيح أو لا. أليس المضمضة جرح للصوم؟ لا، ليس جرح، وإلا ما كنت تتوضأ. ألست تصلي وأنت صائم أو لا تصلي؟ ألست تصلي وأنت صائم؟ طيب إذا صليت ألست تتوضأ أو لا تتوضأ؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، صحيح؟ فإذا كنت تتوضأ تتمضمض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، معناها تمضمض لكن لا تبالغ. من به سلس بول متى يتوضأ لصلاة الجمعة ومتى يغتسل؟ يغتسل إذا ذهب ولو ذهب مبكرا، ثم إذا نزل إذا كان حدثه مستمرا فإن ذلك إن شاء الله لا يضره، إذا كان لا ينزل على ثيابه إذا تحفظ. هل تقال أذكار المساء بعد العصر؟ نعم، لك أن تقول بعد العصر وقبيل المغرب، وفي المغرب لا إشكال. هل يستفاد من حديث صلاة الليل مثنى مثنى أن صلاة النهار تكون أربع؟ لا لا يلزم، لأنه ورد حديث صلاة الليل والنهار أربع، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. من هو ذو الإربة؟ ذو الإربة كلكم ذو الإربة. يقول من هو ذو الإربة ولماذا سماه أحمقا؟ ومن قال لك أنه سمى ذو الإربة أحمقا؟ وإلا كنا كلنا حمقى. ذو الإربة يعني الذي يأتي، الذي يأتي النساء. أنت ذو الإربة، هل أنت أحمق؟ إذا كنت أحمق أنت أدرى بنفسك. الله ما قال ذو الإربة، قال غير أولي الإربة. فرق بين ذو الإربة وغير أولي الإربة، هذا لا إربة له، وهذا ذو الإربة له إربة. أنت ذو الإربة يعني لك إربة، يعني لك شهوة، وغير أولي الإربة لا إربة له، لا إربة له، يعني لا حاجة له في النساء، لا حاجة له في النساء. فهمت؟ وهذا المقصود به الأحمق، يعني الحمقى كمان أنواع، هناك حمقى حتى مجانين يجدون شهوة للنساء وهؤلاء غير مقصودين، وهناك حمقى لا عقول لهم ولا يجدون رغبة في النساء، لا يحصل عندهم انتصاب ولا شهوة. هؤلاء هم المقصودون بغير أولي الإربة، يعني الذين لا إربة لهم. أما ذو الإربة يعني الذين لهم إربة وشهوة وحاجة للنساء. هذا يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك، الله أعلم. هل يقبل تفرد فطرين؟ إيش؟ ما أدري، الله أعلم. طيب، إذا كان المرء يجامع أهله فأذن المؤذن الفجر فماذا عليه؟ عليه أن ينزع مباشرة، ينزع مباشرة. واختلف أهل العلم هل يلزمه الكفارة أو لا. طبعا هذا إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، إذا طلع الفجر والإنسان يجامع فإنه ينزع مباشرة، ينزع مباشرة. واختلف الفقهاء هل يكون أفطر وعليه القضاء، قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم يقول لا، إذا أنزع مباشرة هذا ليس جماع، هذا نزع عن الجماع فلا يلزمه شيء. والقول الثاني أن النزع جماع، أن النزع جماع فيجب عليه النزع وعليه القضاء والكفارة، والله أعلم. قال نرجو أن تتم لنا قراءة الكتاب ولو سردا. طيب، أنتم بالخيار، وهذا يرجع إلى رأي الجماعة، يعني رأيكم جميعا. هل تريدون غدا نقرأ الأحاديث سردا بلا تعليق؟ بعد العصر أنا عندي درس الموطأ في الحرم، أنا أديكم جري من هناك كل يوم، يعني يا الله ألحق ما ألحق. فأنا بعد العصر عندي درس، ما أستطيع، يعني حتى من أجل درسكم صرت أخرج، يعني أنهي الدرس قبل الأذان بنصف ساعة ولا أدرك. اليوم أوقفت قبل الأذان بخمسة وثلاثين دقيقة، فبعد العصر ما أستطيع، لكن بعد المغرب إن رأيتم أننا نمشي غدا نأخذ باب بابين ونشرح والباقي خلاص، يعني لا يلام المرء بعد اجتهاده. وإن أردتم أننا لا نشرح، إنما نسرد بقية الأحاديث سردا حتى ننتهي إلى العشاء، الأمر إليكم، ماذا تقولون؟ والله الأمر إليكم، وكثير يقرأ تفهمونه إن شاء الله، يعني ما أظن أن هذه الأحاديث كلها لا تفهم إذا سردت عليكم. طيب، على كل حال، الذي يقول نشرح نأخذ باب بابين كما أخذنا ونشرح ونتوقف يرفع يده، ما شاء الله. طيب، والذي يقول نسرد سردا أقل بكثير. إذا خلاص نمشي على مهل إن شاء الله بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.